أيها الأحبة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان تأملات في سورة المؤمنون لفضيلة الشيخ عابد السفياني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما يتدارسه الناس كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل جعل فيه النور، وجعل فيه الهدى، وجعل فيه الخير، وجعله الله عز وجل حجة على عباده إلى يوم القيامة. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله رحمة للعالمين، وأمر بإقامته وحسن تلاوته بالليل والنهار، وأمر الله عز وجل بتدبره، جعله الله عز وجل بركة على عباده. من آمن به اهتدى، ومن ضل عنه هلك والعياذ بالله. الحديث هذه الليلة في هذه السورة المباركة، سورة المؤمنون، هو تأملات ووقفات عندما ذكره أهل التفسير في بيان هذه الآية. وإني إذ أذكر لكم في بيان معانيها، فإنما أقتصر على ما ذكره أهل العلم في بيان تفسير هذه الآيات، لأن الإقدام على تفسير كتاب الله عز وجل أمر عظيم، وإنما نكتفي هنا بنقل كلام أهل العلم في تفسير هذه الآيات. روى الإمام أحمد بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي فرح بذلك، ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة المؤمنون، قال: قد أفلح المؤمنون، ثم قرأ العشر الآيات الأول من هذه السورة، فقال: من عمل بها قد دخل الجنة، من عمل بها دخل الجنة. وهذه السورة العظيمة هي سورة مكية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه بهذا القرآن. هذا القرآن الذي جعل الله عز وجل فيه كل شيء مما يحتاجه الناس في الهداية، فبين الله عز وجل فيه ما يحتاجه الناس في مسائل الاعتقاد، وحدثهم عن مسائل الغيب، وأعلمهم بحقيقة الإيمان، ودلهم على طريق النجاة، ووضح لهم وبين وأعاد وأبدأ في هذا القرآن لكي يتفطن الناس إلى طريق نجاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي أصحابه بهذا القرآن العظيم، رباهم بآيات محكمات فيها جميع ما يحتاجه الناس في أمر دنياهم وأخراهم. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. فخصهم الله عز وجل هنا بالفلاح، والفلاح هو النجاة، وهو الفلاح في الدنيا والآخرة. وذكر الله عز وجل وصف أهل الإيمان هنا ليبين أن وصف الفلاح هو الإيمان، وأن وصف النجاة هو بالتزام وصف الإيمان. ثم ذكر الله عز وجل حقيقة الإيمان. وتأملوا عباد الله، معنى الإيمان من خلال هذه الآيات العشر في أول هذه السورة، ثم تدبروا في معانيها. فليس الإيمان هو مجرد القول باللسان، وليس الإيمان هو مجرد إتيان الصلاة، وليس الإيمان هو مجرد إتيان شعبة من الشعب كالنطق بالشهادتين أو الصلاة أو نحو ذلك، وإنما الإيمان هو الخضوع والإذعان، هو قبول أمر الله عز وجل، هو تحقيق الإيمان والسلامة من الشرك، هو تحقيق الإيمان والانقياد لله عز وجل وإقامة أركان الإسلام. فمن اقتصر على شعبة من شعب الإيمان لم يحقق الإيمان الذي أمر الله عز وجل به. ألم تروا إلى قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ وهذا حديث عن أهل الملل، فإنهم وإن آمنوا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض كما يأتي بيانه في هذه السورة، أو أنهم إذا آمنوا بأن هناك بعث، أو أنهم إذا آمنوا بأن بتصديق بعض رسلهم، فإن هذه الشعب لا تكفي في الإيمان، وإنما لكي يتحقق الإيمان الذي ينجو به الإنسان وهو معنى الشهادتين لا بد أن يتبرأ من الشرك، ولا بد أن ينقاد لحكم الله عز وجل صادقا مؤمنا به. ولذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم، أي أن أكثرهم معه إيمان، ولكنه لما خلطه بالشرك لم يكن إيمانه معتبرا. وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، والآية في الكفار، أي وما يؤمن أكثر الكفار إلا وهم مشركون. فليس المقصود كما سيأتي في هذه السورة، فإن الذين نزل عليهم القرآن كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلق الأرض، وهو الذي خلق سبع سماوات، وكانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو رب العرش العظيم، وكانوا يؤمنون بأن الله عز وجل يجير ولا يجار عليه، ومع ذلك لم يعتبر الله عز وجل ذلك إيمانا، لأنهم لم يقبلوا هدى الله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم لم يبرأوا من الشرك الذي حرمه الله عز وجل، ولأنهم لم يذعنوا لحكم الله. فالإيمان إذن يا عباد الله أمر وراء مجرد التصديق أو مجرد قبول شعبة من شعب الإيمان. الإيمان كما ذكره أهل السنة والجماعة وبينوه، الإيمان هو القول والعمل، الإيمان هو الاعتقاد الصحيح، الإيمان هو البراءة من الشرك وأسبابه ومن الكفر وأسبابه، الإيمان هو قبول الشرع، الإيمان هو التحاكم لشريعة الله، الإيمان هو الإذعان بأمر الله عز وجل وإقامة أركان الإسلام. هذا هو حقيقة الإيمان الذي ينجو به العبد عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في هذه السورة: قد أفلح المؤمنون. فمعنى الإيمان هنا الذي أراده القرآن أي المؤمنون بأقوالهم والمؤمنون بأفعالهم، الذين يعتقدون الاعتقاد الصحيح ويقيمون أركان الإسلام ويتبرؤون من الشرك. هذا هو الإيمان الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا أوصاف أهله التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات لتدركوا حقيقة الإيمان الذي أمر الله عز وجل به. الوصف الأول قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وورد الأمر بالصلاة وورد وصف أهلها الممدوحين في إقامتها الذين ينجون بها يوم القيامة، ورد من أوصافهم أنهم خاشعون فيها. والأمر الثاني من أوصافهم أنهم دائمون، كما قال الله تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. ومن أوصافهم أيضا الذين يقيمون الصلاة. ومن أوصافهم أيضا الذين يحافظون عليها، قال الله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه أوصاف أربعة، وهناك أوصاف أخرى. هذه الأوصاف الأربعة تدلكم على حقيقة إقامة الصلاة التي أمر الله عز وجل بها. والخشوع هو الذل، سواء الخشوع الظاهر أو الخشوع الباطن، فهذا أمر الله عز وجل به في إقامة الصلاة. والصلاة في حقيقتها تسبيح لله وتعظيم لله وتكبير، يكبرون الله عز وجل في صلاتهم أهل الإيمان ويوحدونه ويسبحونه ويعظمونه ويستغفرونه ويذعنون بين يديه ويسجدون له ويسألونه النجاة من العذاب ويسألونه الجنة، ثم يوحدونه في سورة يقرؤونها في الصلاة 17 مرة، ألا هي سورة الفاتحة التي حقيقتها التوحيد وحقيقتها الإيمان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، التسليم لله عز وجل بربوبيته، وهو الشهادة بربوبية الله عز وجل على خلقه، والشهادة لله عز وجل بأسمائه وصفاته فهو الرحمن الرحيم، والشهادة لله عز وجل بأنه مالك يوم الدين، ثم أخذ العهد على أخذ الإنسان العهد على نفسه بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وتحقيق العبادة التي أمر الله عز وجل بها، وهي توحيده واتباع أمره والبراءة من أسباب الشرك. هذه السورة يقرأها العبد في اليوم 17 مرة ويداوم عليها، لأن الله عز وجل وصف أهل الإيمان بأنهم يداومون على صلاتهم، يحافظون على صلاتهم، خاشعون في صلاتهم، يقيمون صلاتهم. فهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في الصلاة وجعل هذه السورة في الصلاة تقرأ 17 مرة هي التي تدلكم على حقيقة الإيمان الذي أمر الله عز وجل به. ثم قال الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. قال أهل العلم كما ذكر ابن كثير اللغو هو الباطل، ويدخل فيه كل ما نهى الله عز وجل عنه، يدخل فيه كل ما نهى الله عز وجل عنه، ومن ذلك وأعلاه الشرك بالله وأسباب الكفر والعياذ بالله والأهواء، ثم أسباب الفسق من الغناء ومن الزور ومن الباطل جميعا. والله عز وجل وصف أهل الإيمان بأنهم مباعدون عن الشرك، أي محققون للتوحيد مبتعدون عن الشرك، قائمون بما أمر الله عز وجل، مبتعدين عن اللغو. واللغو لفظ عام يدخل فيه الباطل كله، يدخل فيه الباطل الذي نهى الله عز وجل عنه. ومعنى معرضون أي متباعدون عن ذلك، حذرون من ذلك، لا يقاربونه ولا يقترفونه، وهم يحافظون على إيمانهم ويحافظون على أقوالهم ويحافظون على أفعالهم. ثم قال الله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون. وهذه السورة سورة مدنية، والزكاة هنا المقصود بها إما الزكاة التي شرعها الله عز وجل في الأنصبة المعلومة، وإما تزكية النفس، وترجع كلا ويرجع الأمر ويرجع الأمران إلى معنى واحد. فإن الزكاة التي شرعها الله عز وجل ذات المقادير والأنصبة هي من تزكية النفس، ولكن المعنى الثاني أشمل وأعم، وهو الأليق بسياق هذه السورة، فإن هذه السورة مدنية، والله عز وجل قد أمر بالزكاة في سورة الأنعام في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ثم وصف المشركين بقول الله عز وجل الذين لا يؤتون الزكاة. والأمر بالتزكية أمر عام، كما قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فمعنى التزكية هنا يدخل فيه المعنيان، سواء التزكية التي هي في الزكاة المشروعة ذات الأنصبة والمقادير المعلومة، أو الزكاة التي بمعنى تزكية النفس. والزكاة هنا التي هي بمعنى تزكية النفس تشمل المعنيين، ولا شك أن من تزكية النفس الخشوع في الصلاة، ولا شك أن من تزكية النفس أيضا البعد عن اللغو الباطل الذي حرمه الله عز وجل. وقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، قال أهل التفسير هذه أيضا من أوصاف أهل الإيمان أنهم يحفظون فروجهم إلا ما أحل الله عز وجل لهم، وما أحله الله عز وجل لهم معلوم، سواء ما كان عن طريق الزواج الشرعي أو ما أحله الله عز وجل في الجهاد عن طريق إتيان الإماء بالشروط الشرعية المعروفة. هذا الذي أحله الله عز وجل لعباده، سواء عن طريق الزواج الشرعي أو عن طريق ملك اليمين. فما أحله الله عز وجل هو الذي يحققه أهل الإيمان باتباع ما أمر الله عز وجل والتزامه، وابتعاد ما نهى الله عز وجل عنه والحذر منه. ولذلك قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، وهذا هو الزواج الشرعي، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي لا يلامون على ذلك، لأن الله شرعه لهم وأحله لهم وأمرهم به، وجعل الله عز وجل وطلب منهم ذلك، وجعل الله عز وجل ذلك شريعة حسنة لهم يحفظون بها نسلهم ويحفظون بها ما شرعه الله عز وجل من السكن الذي شرعه الله عز وجل لهم، وفي بناء الأسرة والمحافظة عليها وإقامتها. ثم حرم الله عز وجل ما وراء ذلك، حرم الله عز وجل ما وراء ذلك من اللواط، أو كما ذكر أهل العلم من الاستمناء باليد، أو من السحاق، أو من أي نوع من الأنواع المباشرة المحرمة. فكما حرم الله عز وجل الباطل الذي هو اللغو ويدخل فيه الغناء ويدخل فيه النظر إلى المحرمات ويدخل فيه كل أسباب الفسق والعياذ بالله، كذلك حرم الله عز وجل على أهل الإيمان وحفظهم بحفظه وأبعدهم عن كل ما ليس لهم فيه مصلحة بل هو ضرر خالص في الدنيا والآخرة. وكل ما سوى الزواج وما سوى ملك اليمين فإن الله عز وجل حرمه لأنه يترتب عليه فساد في الدنيا وفساد في الآخرة، وذلك مثل الزنا والعياذ بالله واللواط والسحاق أو الاستمناء باليد أو أي نوع من أنواع المباشرة المحرمة. ولاحظوا هنا أن الله عز وجل وصف أهل الإيمان بالفلاح، والفلاح هنا سعادتهم في الدنيا، تحقيق مصالحهم في الدنيا وتحقيق مصالحهم في الآخرة. أما تحقيق مصالحهم في الدنيا فهي حفظهم بشريعة الله عز وجل وإقامة الدنيا على كلمة سواء وعلى شريعة كاملة صحيحة، ومصالحهم في الآخرة النجاة من عذاب الله عز وجل. وهذا بعكس أهل الجاهلية، فإنه تذهب مصالحهم في الدنيا وتذهب مصالحهم في الآخرة، فإنه كما هو معلوم يتبعون الباطل الذي حرمه الله عز وجل سواء من أسباب الكفر أو أسباب الشرك، كما يستصنعه كثير من أهل الملل والأهواء والضلالات في واقع البشرية. فإنكم كما تعلمون يتخبطون في أسباب الكفر ويتخبطون في أسباب الشرك ويشرعون لأنفسهم ما حرم الله، لأنهم لا يرجعون إلى شريعة سماوية ولا يعودون إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحتكمون إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحققون الإيمان، الإيمان الذي أمر الله عز وجل به، وإن كان كل منهم أن يدعي أنه يحقق شعبة من شعب الإيمان، فإن تحقيق هذه الشعب لا عبرة به، اللهم إلا أن يوحدوه، إلا أن يوحدوا الله ويعبدوه ويبرأوا من أسباب الشرك والضلالة ويحتكموا إلى شريعة الله عز وجل ويذعنوا لها، فحينئذ يحققون مصالحهم الدنيوية والأخروية. أما وأنهم يبعدون عن شريعة الله عز وجل فإنهم يفسدون مصالحهم في الدنيا ويفسدون مصالحهم في الآخرة. أما فصالحهم في الدنيا فكما تعلمون فقد أحلوا لأنفسهم الزنا، وأحلوا لأنفسهم اللواط باسم الحرية الشخصية، وأحلوا لأنفسهم كثيرا من المحرمات، وجعلوا ذلك بزعمهم وبجهلهم وبغواية الشيطان لهم، يظنون أن في ذلك لهم مصلحة في الدنيا، ثم يشرعون ذلك للناس ويدعون إليه ويجمعون البشرية عليه، وذلك من سوء حالهم ومآلهم، وهو من الكفر بالله عز وجل. وأيضا فإن من أحوالهم أنهم يتخبطون في الباطل وهو اللغو الذي نهى الله عز وجل عنه، ولذلك أهل الإيمان استحقوا الطهارة واستحقوا السلامة في دنياهم وأخراهم، ذلكم أنهم يحتكمون إلى هذا الكتاب ويتعلمون آدابه ويحققون صفات أهل الإيمان. قال الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء الزواج ووراء ملك اليمين، فأولئك هم العادون. استنبط العلماء من هذه الآية كما صنع الشافعي وغيره تحريم الاستمناء باليد، وهو صرف أو قضاء للشهوة في غير محلها، وهو محرم كما ذكر ذلك أهل العلم. والآية عامة، والآية عامة، لأن لفظ هنا ما وراء ذلك أي ما وراء الزواج الشرعي وما وراء ملك اليمين، فإن من وقع فيه فهو معتد ظالم لنفسه، فهو معتد ظالم لنفسه، فأولئك هم العادون. ثم قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة هنا سواء هي الأمانة التي هي الوديعة أو المعنى العام وهو أليق بالسورة المكية هنا، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هذه الأمانة التي حملها الله عز وجل للإنسان هي أمانة التكليف، وهي أمانة العبادة، وهي أمانة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمانة إقامة الحق في الدنيا والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانة أمر الله عز وجل برعايتها، وجعل ذلك وصفا من أوصاف أهل الإيمان الذين يستحقون به الفلاح والنجاة. فإن من أوصافهم في هذه الآية أنهم راعون لأماناتهم، أي محافظون عليها، يرعونها ويحافظون عليها، ولا يفرطون فيها، ولا يتجاهلونها، ولا يعارضونها، ولا يهملونها، ولا يتركون العمل بها، بل هي أمانة في أعناقهم، هي أمانة القول وأمانة العمل وأمانة الاعتقاد الصحيح. هي تلك الأمانة التي إذا حققوها نجوا عند الله عز وجل يوم القيامة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والعهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم هو عهد العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فأشهد الله عز وجل بني آدم على أنفسهم، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وهو خلاصة ما ورد في القرآن بالأمر بعبادة الله عز وجل، وهو الذي يردده المسلم في اليوم 17 مرة في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك أنت وحدك ولا نعبد سواك، ونستعين بك وحدك ولا نستعين بسواك. والعبادة اسم جامع، كما أسلفنا القول، ليست العبادة هي ارتباط بشعب من شعب الإيمان، وإلا لما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا ببعض شعب الإيمان، لكنه لم يجعل ذلك سببا في تحقيق الإيمان الذي أمر الله عز وجل به. فالعبادة ليس كما يتصورها الناس، وإنما كما ورد ذلك في شرع الله عز وجل. فالعبادة اسم جامع كما ذكر أهل العلم لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعتقادات والأعمال. هذه هي حقيقة العبادة، وأولها التوحيد. والتوحيد ليس هو النطق بالشهادتين، وإنما الخضوع لله ظاهرا وباطنا بأعمال القلوب، بحيث لا يعبد إلا هو، ولا يتوكل العبد إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا يخشى إلا هو، ولا يخاف إلا هو، ولا يرجو إلا هو، ولا يتعلق قلبه بطلب الضر أو دفع بطلب النفع أو دفع الضر إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم حقيقة الذل والخشوع الظاهر والباطن. أما الذل فمعناه الانقياد، هذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة الأمانة التي أخذها الله عز وجل على عباده، ويقابلها حفظا لها ورعاية لها البراءة من كل ما يعارض هذا التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي وحدك نعبد ولا نعبد سواك. فحقيقة التوحيد هي صرف الأعمال لله عز وجل في العبادة، صرفها لله وعدم صرفها لسواه. وحقيقة التوحيد أيضا هو تحقيق الاتباع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، الانقياد لشريعة الله عز وجل والتحاكم إليها والإذعان لها، كما أمر الله عز وجل في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل الله عز وجل حقيقة الإيمان والتحاكم إلى شريعته، جعل من حقيقة الإيمان التحاكم إلى شريعته والخضوع والرضا بذلك والتسليم، ثم جعل ما يضاد ذلك وهو عدم التحاكم إليها وعدم الرضا بها منافيا للإيمان. وهذا مما يدلكم على أن التوحيد في حقيقته ليس هو مجرد النطق، بل هو تحقيق العبادة، وليس تحقيق العبادة وحدها، بل البراءة مما يضادها من أسباب الشرك والكفر. وبذلك يجتمع قلب المؤمن على طاعة الله عز وجل إخباتا وإنابة وتوكلا واستعانة والتزاما وإذعانا وتحاكما لأمر الله عز وجل. فالأمانة هنا هي بالمعنى العام الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. ثم قال الله عز وجل في بيان صفات أهل الإيمان: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فابتدأ بذكر الصلاة والخشوع فيها، وثنى في آخر هذه الآيات بالمحافظة على الصلاة. وهذا ينبهكم على أمر عظيم، وهو أن مقصود العبادة هو إقامتها والمحافظة عليها، ومقصود التوحيد هو إقامته والمحافظة عليه، ومقصود الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك والمحافظة على ذلك، بمعنى الموت على ذلك. وهذا معنى عظيم جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على ذلك. ومنهج التربية الإسلامية في هذا القرآن هو تعليم الناس الحق بشموليته ووضوحه، تأكيدا على التوحيد وما يضاده والأمر بإقامة الأحكام وأركان الإسلام، ثم بيان أن ذلك لازم لهم على أن يموتوا عليه ويلقوا الله عز وجل عليه. فإن من أقام التوحيد ثم انصرف عنه فإنه لا يكون مؤمنا، ولذلك حق على المسلم أن يحذر. وهذا من الأمور التي نبهنا الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كثير من الناس والعياذ بالله اجتالتهم الشياطين لما اطمأنوا على أنفسهم وشعروا أن مجرد إقامة شيء من العبادة يكفيهم، فضيعوا المعنى الصحيح لمعنى العبادة التي أمر الله عز وجل بها، ثم أضاعوا أنفسهم مرة أخرى إذ تفلتوا من التكاليف واجتالتهم الشياطين عنها فأبعدتهم عنها. لكن إذا تبين المسلم وتبين الرجل العاقل أن الله عز وجل لما أمره بالتوحيد والبراءة مما يضاده إنما أراد الله عز وجل إصلاح الحياة الدنيا للنجاة في الآخرة، تحقيق مصالح الحياة الدنيا لتحقيق مصالح الآخرة، وتحقيق مصالح الآخرة هو النجاة من النار ودخول الجنة، فلا بد أن تلزم الحق الذي هداك الله له والذي أمر الله عز وجل في إقامة التوحيد وأحكامه والبراءة من الشرك وأحكامه، لا بد أن تلزم ذلك حتى تلقى الله عز وجل. فمن ترك ذلك أو أعرض عنه أو لم يمت عليه فإنه ليس له عند الله عهد ولا ميثاق. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان من دعاء الصالحين من الأنبياء كما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمقصود الحياة هو إقامة الدين والموت على ذلك، وتحقيق النجاة في الآخرة هو بحسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل حسنها. ولذلك وجب على الإنسان أن يحذر من أعدائه من شياطين الإنس والجن ومن نفسه الأمارة بالسوء ومن الجهل. فكثير من الناس يمارس أنواعا من الشرك أو يمارس أنواعا من الضلالات أو يتعلق بمجرد النطق ويترك الصلاة ويترك أركان الإسلام، ويتعلق بأنه ناج عند الله لأنه يدرك أو يعلم أن الله واحد، أو أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه يريد أن يكون مسلما يوما من الأيام، لكنه لا يلتزم الطاعة ولا يلتزم التوحيد ولا يخضع للشرائع ولا يقوى على مصابرة إقامة الدين والبعد عن أعدائه. ولذلك قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي أيظن الإنسان أنه سيدخل الجنة وهو لا يجاهد نفسه على قضية الإيمان ولا يجاهد نفسه ويثبتها على الإيمان، لكن لما صار الإيمان عند كثير من المتأخرين هو مجرد النطق بالشهادتين فهم كثير من الناس أن هذا الأمر لا يحتاج إلى مجاهدة، لأنه فعلا إذا كان هو مجرد النطق بالشهادتين فأي جهد يحتاجه الإنسان في ذلك؟ إنه مجرد النطق بحروف معينة، وهذا أمر لا يحتاج إلى جهد، لا بالنسبة للعربي لأنه يعرف العربية ويمكن أن ينطق بالشهادتين بغير كلفة، ولا بالنسبة للأعجمي لأنه يمكن أن يتعلم هذه الحروف. فظن كثير من الخلق أن التوحيد هو مجرد النطق بالشهادتين وأنه إذا نطق بالشهادتين فقد حقق التوحيد، ولما كان هذا الظن سببه الجهل أرداهم هذا الجهل ولم يعلموا أنهم يحتاجون إلى مجاهدة أنفسهم، إذ على أي شيء يجاهدون أنفسهم إذا كانت المسألة هي مسألة النطق بالشهادتين. لكن من تأمل أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تأمل أحوال أهل الإيمان كما يرد وصفهم في هذه الآية بأنهم مشفقون، خائفون أن لا يموتوا على التوحيد، خائفون أن ينقطعوا وتجتالهم الشياطين، فكان أهل الإيمان أهل نصح لأنفسهم وأهل شفقة، أهل نصح لأنفسهم وأهل شفقة، ينصحون لأنفسهم وينصحون في الاستقامة على أمر الله عز وجل وتوحيده، ويشفقون على أنفسهم كما سيأتي في أوصافهم، كما قال الله عز وجل عنهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا وصف أهل الإيمان بعكس وصف أهل الجهل والنفاق، فإنهم يسيئون في عبادة الله ولا يحققون التوحيد الذي أمر الله عز وجل به، ومع ذلك مع إساءتهم يآمنون يظهرون الأمن ويرجون النجاة وهم ليسوا بأهل لها. فأهل الإيمان الذين عرفوا حقيقته محسنون في عبادة الله عز وجل ومشفقون من لقاء الله عز وجل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم من تأمل سيرهم وتأمل أحوالهم علم أنهم هم القدوة المثلى الذي قال الله عز وجل فيهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فانظروا رحمكم الله إلى شأنهم لما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن أول مقتضيات الإيمان هي تحقيق التوحيد والبراءة من أسباب الشرك. ولا يظن ظان أن أسباب الشرك إنما هي متعلقة بما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من عبادة الأصنام مثلا، فإن أسباب الشرك منتشرة في العالم الإسلامي انتشارا كبيرا. فقد يقع الإنسان بسبب في الشرك بسبب أن يذبح لغير الله أو أن يسجد لغير الله، أو يقع في الشرك بسبب أن يدعو غير الله، أو يقع في أسباب أخرى من الشرك الأكبر أو الأصغر كأن يحلف بغير الله عز وجل، فإن كان تعظيما لغير الله فهو من الشرك الأكبر والعياذ بالله، أو أنه يقع في أسباب من الشرك كأن يتوكل على غير الله أو يخاف غير الله أو يرجو غير الله أو نحو ذلك. ومن أسباب الشرك أيضا أن يعترض على حكمة الأمر الذي شرعه الله عز وجل، أو أنه لا يذعن إلى حكم الله عند الأمر بالرد إليه والتنازع، فإن الله عز وجل أوجب الرد إلى كتابه وجعل من أوصاف أهل الإيمان أنهم يعودون إلى كتاب الله عز وجل مؤمنين مسلمين راضين بحكم الله عز وجل. فهناك أسباب من الشرك وأسباب من الكفر تقع في هذه العصور وهي كثيرة جدا. وكذلك منها أيضا ترك الصلاة على المذهب الصحيح من كلام أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والعهد بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وكذلك أسباب من الشرك أخرى كثيرة. فينبغي للإنسان أن لا يظن أن أسباب الشرك هذه خاصة بعصر النبي عليه الصلاة والسلام فأولئك القوم الذين كانوا يعبدون الأصنام، فإن مسائل الجاهلية منتشرة في هذه العصور انتشارا كثيرا والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فينبغي للمؤمن وينبغي للمسلم أن يتبصر في دينه ويعلم أنه مأمور بالوفاة على التوحيد، ولا يكون ذلك إلا بالحذر من أسباب الكفر والشرك، ولا يكون ذلك إلا بالحذر من أسباب الكفر والشرك. فحقيقة الإيمان إذا عرفت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام اتضح لك حقيقة الإيمان. فلما آمنوا تباعدوا عن أسباب الكفر والشرك، وحتى وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يجاهدون كان الرجل منهم إذا وقع في سبب من أسباب الشرك عاد إلى التوحيد واستغفر ربه وعاد إلى إقامة أمر الله عز وجل والحذر من أسباب الشرك. وهذا الذي يفسر ما ورد في القرآن من النهي عن أسباب الشرك في كثير من سور القرآن الكريم. وأيضا لما حققوا التوحيد لم يتركوا الالتزام بالأحكام ككثير من الخلق، ينطق بالشهادتين ويترك الالتزام بالأحكام. لكن الذين عرفوا حقيقة التوحيد لما آمنوا به كان من مقتضاه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتبعونه ويعملون بشريعته ويعملون بما يأمرهم به، بل كانوا من وراء ذلك أيضا يجاهدون أنفسهم ليثبتوا على حقيقة الإيمان. وقد كانت هناك أسباب كثيرة تردهم عن الاستقامة على الدين، كما هو الشأن في أنواع الشرك التي كانت في عهدهم وأهل الجاهلية الذين كانوا يعارضونهم وينشرون الفساد في الأرض ويعارضون أهل الإسلام، كانت تلك الأسباب كثيرة جدا، فكانوا يقاومون ويثبتون حتى يثبتوا على دينهم. وهذا السبب أيضا ما زال موجودا، فإن المسلمين في هذا العصر يحاربون محاربة شعواء من أعدائهم، فإن أعدائهم يريدون منهم أن يتركوا أحكام الله عز وجل وأن يبتعدوا عن طاعة الله وأن لا يعمروا المساجد، وأعدائهم يريدون أن يصرفونهم عن شريعة الله عز وجل ويوقعونهم في الفحشاء أو في الزنا أو في اللغو الباطل كما ورد في أول السورة الذي نهى الله عز وجل عنه، أو يجعلونهم متبعين لشرائعهم وقوانينهم الوضعية، أو يجعلونهم متخلقين بأخلاقهم وهديهم وهكذا. فينبغي للمسلم أن يعلم أنه من حقيقة الإيمان بعد أن تثبت عليه أن تحذر من أعدائك حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل. فمن أراد أن يعرف حقيقة الإيمان فليتأمل طريق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف جاهد لتثبيت الإيمان وكيف صبر على الإيمان وكيف ربى أصحابه على الإيمان وكيف كان يربيهم بهذا القرآن. قال الله عز وجل في أوصاف هؤلاء: أولئك هم الوارثون، أي الذين يحققون هذه الأوصاف. ولاحظوا هذه الآيات في المنهج التربوي عن أي شيء تحدثت. قد نأتي نحن كثيرا وندرس الأبناء أو نتحدث عن أمور تفصيلية، فتارة نتحدث عن التوحيد، وتارة نتحدث عن الصلاة، وتارة نتحدث عن تحريم الشرك والنهي عنه وهكذا. لكن المنهج القرآني كثير من سوره إذا قرأت السورة وجدتها شاملة لتحقيق التوحيد الذي أمر الله عز وجل به من جميع جوانبه، سواء الجوانب الاعتقادية أو الجوانب القولية أو الجوانب العملية. وأيضا مما أسأل الله عز وجل أن يسعف به في الوقت هنا، أن من سور القرآن أيضا كثير منها أنها تكشف لك عن معركة التوحيد، وتكشف لك عما يجب عليك من تثبيت نفسك ونصرة دين الله والفرح بشرف الحق الذي هديت له. ففي هذه السورة ذكر أخبار المرسلين من نوح عليه السلام وإخوانه، وكيف جاهدوا وكيف صابروا على أي شيء، على قضية التوحيد التي أمرك الله عز وجل به. فإن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأمر الأولين بما أمر به الآخرين، بما أمر به الآخرين. هذا الأمر هو أمر توحيد الله عز وجل وعبادته وإقامة دينه ونصرة شريعته. فالآيات القرآنية في المنهج التربوي تحيط بما تحتاجه النفس البشرية في هذه الأمور، فإن النفس تحتاج إلى تحقيق التوحيد والحذر من الأسباب التي تنقضه أو تنقصه. فمن الأسباب التي تنقضه كما ورد في أول الآيات الشرك والعياذ بالله، أو ترك الخضوع والإذعان لأحكام الله، فهذا ورد التنبيه عليه بتحريم اللغو، ومنه الباطل والشرك والكفر ونحو ذلك. وكذلك من الأشياء التي تنقصه أسباب الفسق، وهذه أيضا ورد التنبيه عليها في تحريم اللغو. وكذلك من الأسباب التي تحافظ عليه هو الحفاظ على رعاية الأمانة، الحفاظ على رعاية الأمانة، والحفاظ على رعاية أحكام الشريعة. فالمنهج القرآني التربوي يأتي بكل ما يحتاجه الإنسان في مجال التربية. والمتحدث إذا تحدث في بعض الأحيان في خطبة أو في محاضرة قد يتحدث عن موضوع خاص قد لا يربطه بهذه الشمولية، لكن المنهج القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل، وهو كلام المعجز، جعل الله عز وجل في آياته وفي كثير من سوره، في كثير من المواضع وفي أكثر المواضع، جعل فيه تربية وتعليما شموليا لكل ما يحافظ على هذا الإنسان. فإذا جاء الإنسان ويقول الآن هنا: المحافظة على الإيمان بهذا المعنى الشامل، والاستقامة عليه، والبراءة من الشرك، والتحقق بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر مما يخالف ذلك، إن هذا الأمر يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى صبر. نعم، يحتاج لذلك. ولذلك ورد في هذه السورة ذكر أخبار المرسلين الذين صبروا على تحقيق التوحيد وجاهدوا وحذروا من أسباب الشرك، وربوا أتباعهم على ذلك، وقاوموا أعداءهم المخالفين لهم، وصبروا عليهم، وصبروا على كيد الشيطان وعلى كيد أنفسهم، وثبتوا على إقامة الحق حتى نصرهم الله عز وجل. فهذا نموذج عملي يعرضه القرآن لما عرض طريق النجاة. فإذا أردت أن تصبر على طريق النجاة فلا تظنن أن طريق النجاة طريق سهل. نعم، يسير على من يسره الله عليه، لكن يحتاج منك إلى صبر، ويحتاج منك إلى ثبات، ويحتاج منك إلى يقين، ويحتاج منك إلى اعتقاد صحيح وثبات واستقامة. وعليك أن تتأسى بالمرسلين. ولذلك من منهج القرآن في كثير من المواضع أنه ذكر الكافرين بأسوأ أفعالهم وعقائدهم وأخلاقهم وشرائعهم، وذكر أهل الإيمان بأحسن أحوالهم وأحسن أخلاقهم، وذكر صفاتهم في تحقيق عبادة الله. لأي شيء؟ لماذا؟ لأن كثيرا من الناس إذا قرأ القرآن ظن أن آيات الكفار للكفار وأنها ليست خطابا له، لكن أهل العلم بيّنوا أن الآيات التي في الكفار إنما ذكرها الله عز وجل دعوة لهم للهداية، هذا مقصد من المقاصد، ومقصد آخر دعوة لك أنت ألا تتخلق بأخلاقهم، وألا تكون مثلهم، وألا تتبع شرائعهم، وأن تعرف الطريق الذي هلكوا به وتتجنبه. ولذلك ورد بذلك النص الصريح في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. والمقام وإن كان في نفيهم للقدر، فقال: لا تصنعون كما صنعوا، واعتقدوا في القدر بما أمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هكذا يعتقد الكفار أنه لو كان الرجل عندهم لما مات في السفر، ولو كان عندهم لما مات في الحرب، فلماذا يسافر ولماذا يحارب؟ الله عز وجل بيّن أن كل نفس لا بد أن تسعى لأجلها في المكان الذي قدرها الله عز وجل به. فعقيدة القدر الصحيحة إذا أردت أن تعتقدها فاعتقد ما كان عليه المرسلين والمؤمنين، وإياك أن تكون في عقيدتك مثل الذين كفروا. وهذا من باب التنبيه على الأمر الخاص، وإلا أنه تنبيه عام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، ومثل قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين. كل هذه الأمر أو النهي أن نكون مثلهم، القصد أن لا تكون مثلهم في أخلاقهم، في عقيدتهم، في شرائعهم، في هديهم. فالمقصود أن تدبر القرآن على هذا المعنى يلفتك إلى حقيقة ما يجب عليك من إقامة دين الله عز وجل. فإنه لا يمكن أن تستقيم على دين الله وتقوم الحق وتقوم بالحق وتموت عليه إلا إذا برأت من الكافرين. وليست البراءة هي البراءة الشكلية أو أن تقول ما هؤلاء كفار فقط، وإنما البراءة منهم أن تبرأ من كل مناهجهم وأفكارهم. وأنتم تعرفون ما يسعى به المسلمون في إفساد عقائد المسلمين، ما يسعى به الكفار في إفساد عقائد المسلمين، سواء بالقوانين الوضعية أو بتحليل الزنا أو بتحليل اللواط أو بتحليل الاختلاط أو بشرعية الربا أو بأمور كثيرة من الأحكام التي أفسدوا بها واقع المسلمين. كل ذلك لأنهم هم يعيشون على ذلك، هذا هو دينهم وتلك هي شريعتهم وتلك هي أخلاقهم. إذا كانوا لا يعرفون للأسرة في أكثرهم لا يعرفون، لا الأسرة ليس لها عندهم نصيب معتبر، بل هم في العلاقات الجنسية هم كالدواب كما هو معلوم، ليس بينهم من الأسر إلا بعض الأحوال التي بعض الأناس المعدودين الذين يحافظون على أسرهم، وإلا فإن الجنس أمر مباح. وهذا على سبيل المثال، فإنهم يريدون أن يكون المسلمون مثلهم في هذه الشرائع، وكذلك في شرائع الربا، وكذلك في شرائع الاختلاط، وكذلك في شرائع كثيرة من شرائعهم. ولذلك الآيات التي وردت في ذمهم ووردت في بيان أفكارهم وانحرافاتهم وعقائدهم ذلك لإقامة الحجة عليهم ودعوتهم من جهة، وأنت أيضا وأنا مأمورون بألا نكون في شيء من أخلاقهم في قليل ولا كثير، لا في شرائعهم ولا في عقائدهم ولا في أخلاقهم. فمما يدلك على أهمية التوحيد أن تدرك هذا المنهج التربوي في القرآن. ففي هذه السورة مثلا ماذا تتصور المقاطع والآيات التي وردت بعد ذلك؟ جاء بعد ذلك آيات وبراهين على أي شيء؟ على استحقاق الله للعبادة، وهذا أمر كثير في القرآن، لأن القرآن لما يأمرك بالاعتقاد يبين لك الأدلة الموجبة لذلك. ما هي الأدلة التي أوجبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله؟ يريدها لك القرآن في آيات كثيرة كما سيأتي معنا. ثم لما انتهى هذا البيان نقلك القرآن هنا وبين الله لك أن هذا الحق كما أسلفت كان عليه المرسلون من قبلك، فاثبت عليه واتق الله عز وجل واستقم عليه كما كان شأن المرسلين والمؤمنين. فإذا خفت من البلاء أو خفت من كيد الشيطان فاصبر كما صبروا. ولذلك أجمع العلماء وبينوا أن حقيقة النجاح تتكون من أربعة أمور: العلم، وهو العلم بالتوحيد كما ورد في سور كثيرة، العمل ومقتضى ذلك، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه، وهي كما قال الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي يريد أن ينجو من الخسران لابد أن يكون محققا للعلم، متعلما للعلم الذي أمر الله عز وجل به في توحيده وعبادته، وأن يكون عاملا بذلك، وأن يكون صابرا على الأذى في ذلك. لا شك أنه يمتلئ قلبه بحب هذا الدين وبحب نصرته ويشارك في نصرته بقدر ما يستطيع لأنه دينه، ثم يصبر على الأذى الذي يلقاه في ذلك. هذا هو طريق النجاة كما يصوره القرآن. وإذا أردت أن تتبين هذا في واقع عملي فتأمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كيف بذلوا وكيف عملوا، وكل ذلك إنما أرادوا به أن ينجوا من عذاب الله عز وجل وأن يفوزوا بالجنة وأن يكونوا من الوارثين. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس كما ورد في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، أو اسألوه الفردوس، وهو كما ورد في الحديث أعلى الجنة ووسط الجنة وهو قريب من العرش. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه إذا سألوا الفردوس أن يسألوا أوساط الجنة أو أعلاها وهو القريب من العرش. أوصاف هؤلاء الذين امتدحهم الله عز وجل وهيأ لهم هذا المقام العظيم، إنما امتدحهم الله عز وجل لأنهم حققوا هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. هناك منهج قرآني كما سيأتي معنا في هذه الآيات، وهو كثير في القرآن ذكره أهل العلم، وهو الآيات والبراهين والأدلة. الآيات والبراهين والأدلة التي تدل على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. إذا عرفت معنى التوحيد فإن النفس البشرية محتاجة إلى بيان مستمر في معرفة تلك الدلائل والبراهين. ولذلك قال الله في هذه السورة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا بالنسبة لخلق الإنسان. ثم أعاد الله عز وجل آيات أخرى بينات تدل على أنه هو المعبود وحده بلا شريك، فقال الله عز وجل: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. هذا المنهج القرآني، والآيات واضحة في معناها، هذا المنهج القرآني يحتاج منا جميعا إلى تنبه واعتبار. سور المفصل دائما تقرؤون فيها مثل قول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وتقرؤون من مثل قول الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وتقرؤون آيات بينات في هذا. ما المقصود من تكرار هذا العرض في الأدلة والبراهين؟ المقصد منه أن هذه النفس حتى وإن أدركت الحق واتضح لها فإنها تحتاج إلى متابعة تربوية وآيات بينات تقول لك في كل موضع: أنت على الحق فاثبت عليه. إذا عرفته وثبت عليه تأتيك آيات أخرى فتقول: أثبت على هذا الحق. هذه الأدلة وهذه البراهين حتى لا تنسى، حتى لا تسهى، حتى لا تتعرض لكيد أعدائك. فكل الآيات التي في خلق السماوات والأرض وما بينهما: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، كل الآيات المنتشرة عن الزرع وعن الجنات وعن الأنهار وعن الجبال وعن السماء وما فيها مما تبصرون ومما لا تبصرون، وعن الأرض وما فيها من آيات، وعن خلقة الإنسان، وعن أمور وآيات بينات كثيرة، ما المقصد من تكرار ذلك في القرآن عليك ليل نهار؟ ما المقصد منه؟ أنك إذا سمعته سبحك الله وعظمته، وإذا تأملت في ذلك ازددت إيمانا فتتقوى بذلك على الحق الذي تحمله. وأما إذا غفلت عن هذا المنهج فإنك تضعف عن الحق الذي تحمله. فلا بد أن تتأمل دائما في الآيات التي تقرأ عليه. إن كانت من أوصاف أهل الإيمان فاستقم عليها، فإن الله ذكر أوصاف أهل الإيمان بأحسن ما فيهم لكي تأخذ أوصافهم وتقتدي بها، وذكر أوصاف أهل الكفر بأقبح ما فيها لكي تتجنبها وتحذر منها، ثم ذكر لك أمور الغيب ليتعلق قلبك بالغيب ولا تكن ممن تعلق قلبه بالدنيا. ولذلك من أوصاف أهل الإيمان كما قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. وهنا لفت الله عز وجل انتباهنا فقال الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وحقيق بإنسان إذا تأمل وأدرك أن هذه الحياة أيام معدودات ورحلة قصيرة، وأن الحياة الأبدية عند الله، فإن ميزانه في التعامل مع الأشياء يكون ميزانا صحيحا، فإنه لا يظلم نفسه بالشرك، ولا يظلم نفسه بترك طاعة الله، ولا يبتعد عن التحاكم عن شريعة الله، ولا يظلم غيره، ولا يتفلت من التكاليف. لماذا؟ لأن الميزان الصحيح في يده أن الدار الآخرة هي القرار. أما إذا اختلف الميزان واهتز في نفسه وظن أن الحياة الدنيا هي القرار، قد تقول حتى المنافقين يقولون كما قال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هذا الإيمان لا يغني في شيء قليل ولا كثير، إذا لم يكن وراءه اعتقاد صحيح ويقين لا يغني في قليل ولا كثير. ليس المهم أن يقول الناس أنه أن يقول الإنسان أنه يؤمن باليوم الآخر، لا، وإنما المهم ما هو الوزن الحقيقي في يدك وفي قلبك وفي عقلك، هل هو للآخرة أو للدنيا؟ فإن كان للدنيا فلن تفوز بالاستقامة على منهج الله. لماذا؟ لأن الذي يكون تكون الحياة الدنيا في قلبه أكبر وزنا من الآخرة، فما الذي يحمله على طلب الآخرة؟ إنه يريد الدنيا، لا يمنع نفسه عن ظلم، والشرك أكبر الظلم، ولا يمنع نفسه عن التفلت من التكاليف، ولا يمنع نفسه عن الظلم عن ظلم الآخرين، ولا يحمل نفسه على الطاعة. لماذا؟ لأن الدنيا في عينه أكبر من الآخرة، والوزن الحقيقي والحساب الحقيقي عنده هو الدنيا، ولذلك يطرد فيها ليل نهار ولا يتأمل ولا يتفكر فيما أوجب الله عليه. وليس من العجيب أن من غلبت عليه الدنيا أنه لا يذهب يتعلم طريق النجاة. كثير من الناس لا يتعلم طريق النجاة، ولا يكلف نفسه بمعرفة التوحيد وأركانه وشروطه، ولا يكلف نفسه بمعرفة أسباب الشرك حتى يحذر منها، ولا يكلف نفسه حتى لو عقد عقدا من العقود في البيعات أو في غيرها أن يسأل هل هذا حلال أو حرام، بل يعقده ويقيم المحرمات، وقد يتوب ويسأل وقد لا يسأل حتى وقد لا يتوب. فالذي لا يكلف نفسه ذلك لا شك أن السبب هو أن الدنيا هي التي تحمل في قلبه الميزان الثقيل، وهي التي يتعامل بها على أنها هي الموئل الوحيد له. لكن العاقل البصير الذي يتأمل آيات الله عز وجل، انظروا خلقة الإنسان، خلقة الإنسان هذه على ما فيها من الإبداع، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والذي خلق من سلالة من طين كما ذكر أهل التفسير هو آدم عليه السلام، فإن الله عز وجل سله من طين لازق كما ذكر في آية أخرى. ثم خلق الله عز وجل بنيه منه، خلق زوجه منه من آدم عليه السلام، وخلق أبناءه وذريته منه ومن حواء. فهنا هذه الخلقة العجيبة التي تبدأ من النطفة، ومعنى القرار المكين الرحم، نطفة في قرار مكين أي في الرحم. ثم قال الله عز وجل: ثم خلقنا النطفة علقة. هذا التدرج في الخلق يأتي إلى صورة يقول الله عز وجل عنها: فتبارك الله أحسن الخالقين. ومعنى تبارك الله أحسن الخالقين أن تتأمل حتى تدرك الأدلة والبراهين التي توجب العبادة لله، والتي توجب تعلق القلوب بالله، والتي توجب انصراف الوجوه لله عز وجل بحيث لا تتعلق بسواه، إنه ربك وخالقك. فانظر إلى هذه القدرة العجيبة في الخلق. أما الماء فهو ماء مهين، ماء مهين أي مستقذر، وهو ماء الرجل. ثم النطفة شيء لا حساب لها، ثم المضغة أيضا كومة لحم لا تبين فيها، مضغة كومة لحم لا تبين فيها، ثم العظام أيضا عظام رقيقة لا حياة فيها، كل ذلك إلى هذا المقدار لا حياة فيه. ثم يأمر الله عز وجل الملك فينفق فيه الروح، ثم يستوي بعد ذلك خلقا آخر. والأطوار المذكورة في القرآن سواء هي التنقل من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام المكسوة باللحم، أو هي الخلقة بعد ذلك التي تخرج من طور إلى طور. فإذا رأيت هذا الإنسان بقامته وبجماله وبإبداع الصنعة فيه وبإعطائه وتكريم الله عز وجل له بالسمع والبصر وما وراء ذلك من الآيات البينات، فهذه الصورة تدلك على أن الله هو البديع العليم الحكيم، وهو ربك وخالقه. واعلم أنه قد أخذ عليك العهد وأنت في ظهر أبيك آدم. فإذا قلت كيف ذلك، فذلك هي قدرة الله عز وجل. ولذلك في فطرة الإنسان أن الله ربه، في فطرة الإنسان أن الله ربه، حتى الكفرة والملاحدة فإنهم في فطرتهم وفي حقيقة فطرتهم أن الله ربهم، لكن اجتالتهم الشياطين وتكبروا عن الحق وأعرضوا عن الهدى وكفروا بالأنبياء. ولذلك من الفطرة الصحيحة أن هذا الإيمان الذي يعرضه عليك الله في القرآن إنما يجدد الفطرة التي خلقها الله فيك. فهذه آيات بينات تدلك على أن الله عز وجل هو المعبود بحق دون سواه، وأن ما أعده لك في الآخرة هو حقيق أن تسعى إليه وتبذل كل ما في وسعك حتى تتحقق لك النجاة والفوز عند الله عز وجل في جنات عدن والنجاة من النار. فإذا غرتك الحياة الدنيا بزينتها فشعرت بالقوة، لأن الإنسان هذا بأسه شديد، حاله ضعيف وبأسه شديد، لكنه لا يرى ضعفه. متى يرى ضعفه الإنسان؟ إما أن يكون متدبرا عاقلا يتدبر الآيات والبينات، أو أنه يرى ضعفه في آخر المآل. فقال الله عز وجل في وصف الإنسان الذي يتدرج من القوة إلى الضعف: فإن الله عز وجل جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فأول حال الإنسان ضعف، ثم جعل هناك قوة، وهذه القوة نسبية على أي حال. القوة هذه حتى التي في قوة الشباب نسبية، والحقيقة أن الإنسان في ضعف، حتى قوة هذه قوة الشباب فإنه يحتاج إلى طعام وشراب وراحة، ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا حتى يقوى على شيء، وهو ضعيف في الجملة. لكن الله عز وجل أشار إلى هذه القوة ليمتن بها على عباده، لأنهم يستعملونها في تعمير الأرض، ولذلك شرط في تعمير الأرض أن تكون بمنهج الله. لكن هذه القوة ما مآلها؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فمآل الإنسان إلى الضعف، وحتى كما قال الله عز وجل في وصف وهن الإنسان: ووهن العظم مني. يصل الإنسان في كبره إلى أن هذا العظم القوي وهذه العضلات المفتولة يدخلها الوهن، فإذا الإنسان لا يستطيع أن يرتب قدميه على الأرض وهو يمشي، ثم يدخل في العجز والكبر، ثم كما قال الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالمقصود هو تأمل النشأة التي إذا تأملتها علمت أن الله هو الحكيم القدير، والنشأة إلى الضعف بعد ذلك تعلم أن الله هو الحكيم الخبير الذي جعل لك هذه الحياة رحلة قصيرة لتعبده فيها. فإن أبيت إلا المكابرة فاعلم أنك راحل عنها، رضيت أم كرهت. ولذلك الله عز وجل عرض علينا الأمم في القرآن السابقة، لماذا؟ ليعلمك الله عز وجل أن هذه الأمم مكنها الله عز وجل كما مكن الآن من الأرض، وكما مكن الآن أمم الأرض، لكن الذين سبقوا ذهبوا ولم يكونوا يعجزون. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يظنون أنهم سبقوا في قواهم وسبقوا في مخططاتهم وسبقوا فيما عندهم فيما مكناهم، لا، ليسوا بمعجزين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وهذا ظاهر لكم في الأمم السابقة، فإن الله عز وجل أهلك عادا وثمود وقوم فرعون لما بطروا وتركوا الحق والهداية، وكذلك من جاء بعدهم ممن أعرض عن الهدى. فينبغي للعاقل أن يتأمل حقيقة الحياة الدنيا حتى يستطيع أن يحمل نفسه على الحق وأن يثبت على أمر الله عز وجل. لعلنا ننتقل إلى بعض الآيات الأخرى، وإن كان الوقت لا يسع لتأمل ما ورد في هذه السورة، لكن أنتقل إلى معنى آخر ذكره الله عز وجل في كتابه. فقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الذي يقارن بين هذه الدعوة وبين ما ورد في أول السورة لا يجد هناك فرق بينها، فإن أوصاف المؤمنين هي الأمر بعبادة الله عز وجل، وما من رسول إلا أمر قومه بعبادة الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا تلحظه في هذه السورة، فقد ذكر الله عز وجل قوم نوح، ثم أتبعهم بقوم آخرين لم يسمهم، وإن كان ذكر أهل التفسير بعضهم، لكنه ذكر قرنا بعد قرن، ثم ذكر قرونا كثيرة. من ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. لاحظوا في الآية الأولى قال قرنا آخر قرنا، ثم قال بعد ذلك قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين، يعلمون الناس الحق ويوضحونه لهم. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. هذه الرسالات المتتابعة في كل عصر تجد صنفين من الناس: صنف يتابعون الحق والهدى فينجون عند الله عز وجل، وصنف يعارضون الحق والهدى ولا يتبعونه فيهلكون. هذه سنة جارية. ولذلك لما ذكر الله عز وجل هذه الآيات هنا ذكر الله أحوال هؤلاء الأقوام: قوم نوح وقصتهم معلومة، ثم ذكر قوم ثمود وقيل قوم عاد، ثم ذكر على سبيل الإجمال قرونا كثيرة بدون تفصيل، لأن المقصد هنا الإشارة إلى أن هذه الأوصاف التي أمرك الله عز وجل بها، وهذا التوحيد الذي أمرك الله عز وجل به، وهذه العبادة التي أمرك الله عز وجل بها، قد أمر الله بها الرسل من قبل وأمر بهم أتباعهم من قبل. فإن رأيت أهل الإيمان فاعلم أنه كان للرسل أتباع من أهل الإيمان، وإن رأيت أهل الكفر والخسران والإعراض فاعلم أنه كان للرسل قوم يعارضونهم من أهل الكفر والخسران والبواط. فأنت على هذا المعنى ليس الأمر ببدع كما قال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل. ليس الأمر بجديد، فإن السنة الربانية التي هي من طبيعة خلقة الأرض أن الله عز وجل خلق هذه الأرض في كبد وكدح، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وخلقها للعبادة، وخلق هناك أمورا تهيئ الإنسان لأن يتلقى الابتلاء. هذه سنة ربانية. كيف يكون الابتلاء؟ سواء من فتنة المال أو من فتنة الولد أو من فتنة الدنيا أو من فتنة الزوجة أو من فتنة المخالفين أو من فتنة الشيطان، هذه ابتلاءات سنة ربانية جعلها الله عز وجل في الأرض، أو من كثرة الشهوات والشبهات. هذه الابتلاءات مضى عليها قوم من قبل، فمنهم من صبروا على طاعة الله فنجوا، ومنهم من هلكوا في تلك الابتلاءات. فأنت إذا عرضت لهذه الابتلاءات ليس هذا أمرا بدعا، وليس هذا أمرا غريبا، ولذلك ينبغي للعاقل أن يصبر على طاعة الله. فإذا رأى فتنة المال أو فتنة الولد أو فتنة الزوجة أو فتنة المخالفين أو فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات، ما ينبغي أن ينكس على عاقبيه، ولا ينبغي أن يحمله ذلك على ترك عبادة الله عز وجل. فينبغي للعاقل أن يتأمل طبيعة هذه الحياة. وكما تلاحظون هنا في قول الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها، أي كل أمة سيكون فيها هذا وهذا، كل أمة سيكون فيها أهل الحق والهدى، وسيكون فيها أهل الضلال والغي والبعد عن طاعة الله، سيكون فيها هذا وهذا، تلك سنة جارية. لكن الله عز وجل قد يجعل القوة لأهل الحق تارة لحكمة يعلمها الله عز وجل، وقد يجعل القوة لأهل الباطل تارة لحكمة يبتلي الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولاحظوا معنى هنا أتصبرون، وهذا هو المقصد من سياق هذه الآيات، وهذا هو المقصد هنا من سياق أخبار الرسل سواء في هذه السورة أو في سور القرآن جميعا: أن تصبر كما صبروا، وأن تعبد الله كما عبدوا، وأن تستقي كما استقام أتباعهم وحواريهم. فإذا خفت من فتنة الحياة الدنيا أو الشبهات أو الشهوات، أو عارضتك الشياطين من شياطين الإنس والجن، أو ضعفت، فسل نفسك وثبتها بأن قوما من قبلك عرضوا على ذلك فصبروا فنجوا، وحذر نفسك من قوم عرضوا لتلك الفتن فتركوا أمر الله عز وجل فهلكوا، فلا تكن مع الهالكين، بل كن مع الأنبياء، وكن مع أوليائهم من أتباع الرسل الذين كرمهم الله عز وجل. من الأمور أيضا التي ذكرها الله عز وجل هنا في أوصاف أهل الإيمان، وهو وصف ينبغي ملاحظته وينبغي الاعتناء به. يقول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. قارنوا بين هذه الأوصاف وبين ما ورد في أول السورة. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ذكر الله الخشية في الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا أضاف الله أمرا آخر وهو الإشفاق، والإشفاق شدة الخشية. مشفقون من ماذا؟ إذا كانوا هم أهل الخشية وأهل الإيمان مشفقون من ماذا؟ إنهم يدركون أن الجنة هي الفوز العظيم، وأنهم يسعون بأعمالهم وبعقائدهم الصحيحة وبأعمالهم الطيبة وبأقوالهم الطيبة، يسعون لكي يفوزوا بلقاء الله عز وجل. فهم مشفقون أنهم هل يثبتون على ذلك حتى يلقوا الله، أو تجتالهم الشياطين. وهنا تتضح لك سنة الابتلاء، سنة الابتلاء حتى تكون في حال من المقاومة لكيد الشيطان وكيد نفسك. فإذا كنت في حال من المقاومة فإنك تثبت، أما إذا استسلمت وزكيت نفسك كما قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذه من صفات أهل الجاهلية. وقد تقع للمسلم أنه يظن إذا مده الله بالخير ومده الله عز وجل بالسعة ومده الله بالأولاد وأعطاه الله عز وجل من خير الدنيا، يظن أنه بذلك محسن مستحق لهذه النعمة، وأن الله ما أعطاه هذه النعمة إلا لأنه راض عنه. والله عز وجل قد أبطل هذه الشبهة في القرآن، لأنها أهلكت قوما كثيرين. أما الذين أعطاهم الله من سعة الدنيا فأهلكتهم، وأصبحوا يزكون أنفسهم، يتركون طاعة الله وعبادته، ويخالفون عن شريعته، ويقولون: ما أعطانا الله هذه الدنيا وما أعطانا الله عز وجل هذه السعة إلا لأننا صالحون. الله عز وجل يقول: كلا. وذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة الفجر في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، مع أن الله عز وجل ماذا قال؟ قال إذا ما ابتلاه ربه، يعني هذا ابتلاء ليس بالضرورة أن يكون دلالة على صدقك وإحسانك، وليس بالضرورة يكون دلالة على صلاحك. ولذلك قال الله عز وجل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي أعطاه شيئا قليلا فيقول ربي أهانن، أهانني الله عز وجل فلم يعطني. الله عز وجل قال كلا، ليس الإعطاء وليس التمكين في الدنيا دليل على التكريم، وليس كذلك الفقر والضعف دليلا على الإهانة. ليس الأول عليكم السلام، ليس الأول دليلا على التكريم، وليس الثاني دليلا على الإهانة. فمن الشبه التي يلقيها الشيطان على الإنسان أنه إذا رأى أن الله عز وجل أعطاه الصحة والعافية والمال والولد ومكن له في الأرض، سواء هذا في الأفراد أو في الجماعات أو في الأمم، يظنون أن هذا التمكين وهذا الرزق الواسع دلالة تكريم. ثم تأتي الشبهة على الفقراء والمساكين والذين تصيبهم الشدة واللأواء، فلجهلهم يظنون أن هذا دلالة إهانة من الله. الله عز وجل ماذا قال في سورة الفجر؟ قال كلا، كلمة زجر، ليس الأمر كما يظن الناس، ليس التمكين دلالة التكريم، وليس القلة والمرض وقلة المال دليل الإهانة، بل دليل التكريم أن تهتدي وتطيع الله عز وجل، أن تهتدي وأن تطيع الله عز وجل، ودليل الإهانة أن تعرض عن طاعة الله عز وجل. فإن كنت من أهل الإيمان فهذا هو دليل التكريم، وإن لم يكن عندك قليل ولا كثير. وإن كنت من غير أهل الإيمان ومن غير أهل الطاعة فإنك من أهل الإهانة والعياذ بالله، وإن جمعت لك الدنيا بحذافيرها. ولذلك قال الله عز وجل هنا في سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي لا يشعرون أن ذلك استدراجا لهم، ليست مسارعة لهم في الخيرات، بل المسارعة في الخيرات تتحقق أنهم إذا سعوا في الخيرات فقد صاروا من أهلها، وإذا سعوا في الطاعة فقد صاروا أهل التكريم. أما إذا لم يكونوا من أهل الطاعة ولم يسارعوا في الخيرات فليس إعطاؤهم ولا التمكين لهم مسارعة من الله في الخيرات لهم، كلا، وإنما ذلك استدراج لهم ابتلاء لهم فيما آتاهم الله عز وجل، لينظر الله عز وجل كما قال الله عز وجل لينظر كيف تعملون، كيف يعملون بما أعطاهم الله عز وجل، هل يعبدونه ويطيعونه فيكونون من أهل الخير والفلاح، أو أنهم يعصونه فيكونون من أهل الشر ويكونون من أهل الضلال والعياذ بالله. ولذلك هذه الشبهة كثيرا ما تعرض على كثير من الخلق، يظنه أنه إذا أعطاه الله عز وجل ووسع عليه رزقه أن الله كرمه، وإذا أصابته الأمراض أو الشدة أو اللأواء ظن أن الله أهانه، والله عز وجل يقول تعليما لعباده كلا، ليس هذا إهانة وليس هذا بتكريم، إنما التكريم أن يوفقك الله للطاعة سواء كان عندك شيء قليل أو كثير، والإهانة والعياذ بالله أن تبتعد عن طاعة الله وإن كانت لك الدنيا بحذافيرها. وانظروا الآن إلى أوصاف أخرى من أوصاف أهل الإيمان، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ذكر أهل التفسير أن المقصود بالآيات هنا هي الآيات الكونية والآيات الشرعية، أي كل ما رأوا من آيات الله آمنوا بها، فإذا رأوا السماوات والأرض تفكروا في آيات الله، وإذا رأوا آيات الأحكام استجابوا لها وانقادوا، وإذا رأوا الآيات التي تحدثهم عن الغيب آمنوا بها وصدقوا، فهم بجميع آيات الله يؤمنون، يؤمنون يعتبرون يصدقون ينقادون بجميع ما يشمله لفظ الإيمان هنا، سواء في الآيات الكونية أو في الآيات الشرعية. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. ونفى عنهم الله عز وجل عنهم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهذا الذي يبين لكم أهمية التوحيد، إقامة التوحيد والحذر مما يضاده، فإنه مدحهم الله عز وجل بالسلامة من الشرك كله، والآية عامة هنا، والذين هم بربهم لا يشركون لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. من هؤلاء؟ قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تتأمل معنى الآية الأولى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وكذلك قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يقدمون ما قدموا من الأعمال. هذه على إحدى القراءات، يؤتون ما آتوا أي من الصدقات والإحسان، أو يؤتون ما أتوا، يأتون ما أتوا أي من الأعمال. هؤلاء قال الله عز وجل إن قلوبهم وجلة خائفة، خائفون أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل هؤلاء هم الذين يزنون ويسرقون؟ أي يؤتون هذه المعاصي، يأتون ما أتوا من هذه الأعمال فيخافون من لقاء الله، أم من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات واجتنبوا هذه الكبائر، لكنهم من شدة إشفاقهم ومن شدة خوفهم من الله يشفقون من لقاء الله عز وجل. فإن كانت الصدقات، الذين يؤتون ما أتوا من الصدقات والإحسان، فإنهم يخافون أن لا يتقبل الله منهم، ولذلك وجلون خائفون. هذا معنى وجلون هنا، أي خائفون، يخافون هل يتقبل الله منهم أو لا يتقبل الله منهم. وإن كانت على القراءة الثانية: والذين يؤتون ما أتوا أي يعملون ما عملوا، كذلك هم خائفون وجلون، لأنهم يخشون ويتفكرون هل يتقبل الله منهم أو لا. يعني كثير منا قد يأتي عمل من الأعمال، هل هذا العمل أو الصدقة التي تأتي بها، هل عندك يقين أن الله عز وجل سيتقبلها؟ يمكن أن تكون قد تصدقت بها رياء الناس، والمراء لا يقبل الله عمله، فمن أين لك أنك تصدقت بها خالصا لله عز وجل؟ من الذي يستيقن ذلك؟ قد ترجو في إنسان، ولذلك إذا مات الإنسان إن كان من أهل الإحسان رجى الناس له الخير لكن لا يقطعون له بشيء، وإن كان من أهل الإساءة خاف الناس عليه ولكن أيضا لا يقطعون له بشيء. فالمقصود أن المسلم حتى وهو يقدم ينبغي أن يحذر من تزكية نفسه، فإن هذا من وسواس الشيطان ومن مغبته، فإن من زكى نفسه أوشك أن تضيع حسناته وأوشك أن ينفلت من طاعة الله عز وجل. ولذلك قبيح بالإنسان أن لا يحسن إلا أن يمدح نفسه، وأن لا يحسن إلا أن يزكي نفسه. أنت تصلي الصلاة، فهل أنت تحققت من شروطها التي وردت في سورة المؤمنين؟ هل أنت حافظت عليها؟ هل أنت خشعت فيها؟ هل أنت ابتعدت عن اللغو الذي حرمه الله عز وجل؟ والله عز وجل قال عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صليت فمن الذي يؤمنك أن هذه الصلاة مقبولة؟ ولذلك من السنة أن الصلاة تلحق بماذا؟ تلحق بالاستغفار، وتلحق بالتسبيح، وتلحق بصلاة مثلها، وتلحق بطاعة مثلها، ولا تزال تتقلب في طاعة الله وترجو النجاة من عند الله عز وجل. لكن الذي يزكي نفسه هذا قد وقع في المحظور، والله عز وجل قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يشغلنك ما أعطاك الله عز وجل من النعم فتزكي نفسك، ولا أيضا يقرنك ما قدمت من الطاعة فتزكي نفسك، بل انظر وتأمل أوصاف أهل الإيمان: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي آمنوا وأحسنوا وهم بربهم يؤمنون وبربهم لا يشركون، ويؤتون ما آتوا من الطاعات وخائفون من لقاء الله عز وجل، أي يخافون ويرجون ويقولون: اللهم ربنا تقبل منا وثبتنا على ذلك واجعلنا نموت على ذلك مسلمين مؤمنين. قال الله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وانظروا هذا الوصف العظيم، الله وصفهم بماذا؟ وصفهم بأوصاف عظيمة، ثم ختم هذا الوصف بوصف عظيم وشهادة عظيمة: أولئك يسارعون في الخيرات. وتأملوا هذا المعنى العظيم: يسارعون في الخيرات. ولذلك الذي لا يتحقق من هذه الأوصاف بل همه وتزكية نفسه لا يسارع في الخيرات، لأنه اطمأن على نفسه، اطمأن وفرح بأنه قدم وقدم وقدم فلا يزداد. أما الذي يخاف على نفسه ماذا يصنع؟ يزداد، يعني يخاف على نفسه فيقول: ما هو الحل وما هو العلاج؟ إذن أزداد من الطاعة وأزداد من القرب من الله عز وجل. ولذلك هو في جميع حياته يسارع في الخيرات ويرتفع إلى طاعة الله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم قال الله عز وجل: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بيّن العلماء أن هذه الشرائع التي شرعها الله عز وجل، سواء من الأمر بتوحيده أو النهي عن الشرك وأسبابه، أو الأمر بإقامة الصلاة وجميع أركان الإسلام، أو التحاكم إلى شريعته، أن كل ذلك في الوسع، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعنى ذلك أن هذه الشرائع كلها في وسع الإنسان، وأنه يستطيع أن يقوم بها، وأنه يستطيع أن يحققها وأن الله عز وجل قد شرع له ليصلح بها حياته الدنيا وحياته الآخرة. ولذلك لا يقبل من الأعذار إلا العجز الذي تسقط به الأحكام. مثلا الإنسان قد لا يستطيع القيام في الصلاة فيسقط عنه القيام ويصلي قاعدا مثلا، وإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ثم أيضا إذا عجز مثلا عن الطهور فإنه يسقط عنه إلى بدله وهو التيمم، وإذا عجز عن التيمم أيضا فإنه يسقط عنه ويصلي على حاله، وهكذا في كثير من الأحكام. المقصود أنه إذا عجز عن شيء مما عذره الله عز وجل فيه فإنه يسقط عنه إلى بدل، فإنه يسقط عنه إلى بدل. أما في أمور التقوى وفي أمور التوحيد وفي كليات الشريعة فإنها واجبة عليه أبدا، ولا يجوز أن يعتذر منها بحال. فالتوحيد مثلا لا عذر فيه، بل يجب على الإنسان أن يقيمه ويعبد الله عز وجل بما شرع، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتكم إلى شريعته، ويقيم أمر الله عز وجل. وكذلك التقوى والإحسان وصلاح أمر القلوب ظاهرا وباطنا، كل ذلك مما أوجبه الله عز وجل به. وكذلك الدخول في التكاليف، يجب عليه أن يدخل نفسه في تكاليف الإسلام ويستقيم عليها، وما عجز عنه فإنه يسقط عنه إلى بدل، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكاليف التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة وما ذكره من إقامة التوحيد والشرائع والاحتكام إلى ذلك، وما أمر الله عز وجل به من إقامة الأعمال والاستقامة على أمر الله وأوصاف الإيمان والجهاد في سبيله والاستقامة على طاعته والصبر على البلاء، وذكر أوصاف أهل الإيمان من المرسلين وغيرهم ممن ثبتوا على طاعة الله عز وجل وجاهدوا في أمر الله عز وجل، كل ذلك مما يدخل في وسع الإنسان ومما يستطيعه الإنسان. ولكن الشيطان يسول للإنسان ويوهمه بأنه لا يستطيع ذلك، وبذلك يفوت عليه مصالح الدنيا ويفوت عليه مصالح الآخرة. أما مصالح الدنيا فيصرفه عن شريعة الله، وأما مصالح الآخرة فيصرفه عن النجاة بين يدي الله، ويكون عذابه والعياذ بالله هو العذاب الأليم. ولذلك شرع الله هذه الشرائع رحمة بنا لتتحقق مصالحنا الدنيوية والأخروية. فهذه السورة في جملتها هي بيان لأوصاف أهل الإيمان وطريق النجاة التي ينجو بها الإنسان. ولاحظتم في هذه الأوصاف أنها أوصاف تتعلق بالتوحيد والبراءة من الشرك، وتتعلق في إقامة الصلاة والخشوع فيها والمداومة عليها والمحافظة عليها، وتتعلق أيضا هذه الأوصاف بالابتعاد عن اللغو وهو الباطل وما في حكمه، وكذلك من إقامة أمر الله عز وجل وشريعته، ثم التفكر في آياته والاقتداء برسل الله عز وجل الذين أقاموا أمره وأقاموا شريعته واحتكموا إليها وتناصروا عليها واجتمعوا عليها وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى سبيل الله عز وجل. هذه الأوصاف هي أوصاف أهل النجاة، ولذلك سميت هذه السورة سورة المؤمنون، لأنه ذكر فيها خصائصهم، وأيضا ذكرت هذه الخصائص في سور كثيرة من سور القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبرون آياته، وممن يستقيمون على صفات أهل الإيمان، وممن يجمع الله عز وجل لهم خير الدنيا والآخرة، فائزين بمرضات الله عز وجل، ناجين من عذابه، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستغفر الله ونتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.